أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى، صفحة 89، قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال أيضا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، بعد قوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قلنا بأن الحكمة في هاتين الآيتين ليست هي الحكمة بالمعنى الأول، يعني التي هي وصف القوة التي هي خلق، وإنما المراد من الحكمة في هاتين الآيتين هو المعنى الثاني الذي هو علم وفن لا خلق. ما هو القرينة والشاهد على ذلك؟ طبعا البحث هذا مرتبط ببحث التفسير، ولكنه باعتبار أنه استشهد بهاتين الآيتين أيضا نحن نشير إلى ذلك. باعتبار أن الحكمة بالمعنى الأول ليست خيرا، وإنما هي نعمة، وفرق بين النعمة وبين الخير. فإن الخير يقع في قباله شيء، والنعمة تقع في قبالها شيء آخر. الخير يقع في قباله الشر، أما النعمة فهذه النعمة المعطاة يمكن استعمالها في الخير، ويمكن استعمالها ماذا؟ في الشر. يعني العين الباصرة أن يولد الإنسان ليس بأعمى، هذا ليس خيرا، بل هو ماذا؟ بل هو نعمة. هذه النعمة بإمكانه أن يستعين بها للوصول إلى الخير والسعادة الحقيقية، وبإمكانه أن يستعين بها للوصول إلى ماذا؟ إلى الشر والعذاب الحقيقي الدائم. كلاهما ممكن. الله أعطى الإنسان كل ما أعطاه فهو نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه نعم، ولكن هذه النعم التي أعطيت أنت مخير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن تستعملها في هذا البعد وأن تستعملها ماذا؟ في ذاك البعد. لذا قالت الآية المباركة: كلا نمد، هاي نعمة، كلا نمد هؤلاء اللي يذهبون إلى طريق الخير والسعادة الحقيقية ونهديهم إلى الجنة، وهؤلاء اللي يستعملون هذه النعمة أين؟ في الشر والقبيح، ونهديهم ماذا؟ إلى النار. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذن الآية المباركة لو كانت تعبر عن الحكمة بأنها نعمة كانت الحكمة بالمعنى الأول، أما عبرت عن الحكمة بأنها ماذا؟ خير، والخير يقع في قبال ماذا؟ في قبال الشر. إذن لا يمكن أن يراد من الحكمة المعنى الأول، وإنما المراد من الحكمة ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو خير. وقل ربي زدني علما، خصوصا وقد عبرت الآية المباركة خيرا أولا، وعبرت ماذا؟ كثيرا. فسيتضح قيمة ذلك، هذه الحكمة يتضح قيمتها إذا عرفنا أن الدنيا وما فيها عند الله متاع قليل. فسأنت قيسوا الدنيا كلها وما فيها، أولا متاع مو خير، وثانيا قليل مو كثير. إذن عندما يعبر هنا خيرا كثيرا، يعلم الله سبحانه وتعالى فقط ما هو المراد من الخير الكثير، هذا أولا. والشاهد الثاني الذي يذكره يقول: ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن الواضح بأن الحكمة بالمعنى الأول ليست ماذا؟ مرتبطة بالعلم، وإنما هي خلق كما أشرنا. إذا مراد من الحكمة هنا المعنى الثاني للمعنى الأول. قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال أيضا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عند ذلك تفهم قوله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. وبعد قوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهذه الحكمة التي في الآيتين، فهذه الحكمة ثمرة الحكمة بالمعنى الأول، يعني ثمرة الاستقامة، ثمرة استقامة القوة المدركة. فإن القوة المدركة في الإنسان التي هي الحكمة بالمعنى الأول إذا استقامت واقعا، الله سبحانه وتعالى ماذا يفيض عليه؟ هذه الحكمة بالمعنى الثاني. يعني عند ذلك نستطيع أن نجمع بين هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى مكان يقول لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الحكمة بالمعنى الأول. وبعد ذلك يقول: ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه الحكمة ماذا؟ بالمعنى الثاني. وهي هذه الحكمة بالمعنى الثاني، وهي كلما كانت أكثر وأشد فهي أفضل، بخلاف ماذا؟ بخلاف المعنى الأول، فإن فيها قاعدة خير الأمور أوسطها. وتعالوا معنا إلى القوة الثانية، وهي قوة الغضب. قلنا هذه قوة أخرى لدفع المناثرات، لدفع المناثرات. من هنا تأتي أهمية العلم. العلم كما في الرواية عن أمير المؤمنين: العلم إمام العمل، إمام العمل. فإن العلم إذا كان صحيحا هو يهدي العمل إلى الاتجاه الصحيح، أما إذا كان العلم باطلا فهو يهدي ماذا؟ بالاتجاه الخاطئ. حتى الإنسان إذا كان العلم عنده صحيحا يستطيع أن يجتذب الملائم ويدفع ماذا؟ المنافر. أما إذا كان العلم خاطئا مو بس لا يستطيع، يجتذب المنافر ويدفع ماذا؟ ويدفع الملائم. وهذه الخطورة تكمن في هذه النقطة، وهو أن الإنسان لعله في 70 سنة من عمره هو ماذا؟ يجتذب المنافر اللي آثاره في هذه الدنيا وفي الدار الأخرى أيضا تظهر هذه الآثار. أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم وإن مقتنعين أنه هو يخوش ناس أماتينا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. متصور ناس أماتينا معاندين أبدا، هو أماتينا بأعمالهم ليتقربون إلى ماذا؟ إلى الله، ولكنه ضل سعيهم. فهذا منشأ الضلال من أين جاء؟ منشأ الضلال عدمي صحتي واستقامة العلم. فإن العلم إذا كان خاطئا فالعلم عمل لا يمكن أن يكون صحيحا على أي حال. وأما قوة الغضب فاعتدالها أن يصير انقباضها وانبساطها على موجب إشارة الحكمة والشريعة. وكذلك قوة الشهوة موجب الحكمة والشريعة. واضح الحكمة يعني بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الثاني، لا الحكمة بالمعنى الأول، يعني الحكمة النظرية والحكمة العملية. قال: على موجب إشارة الحكمة والشريعة، هذا جمع للحكمة النظرية والعملية معا. وكذلك قوة الشهوة. وأما قوة العدالة التي هي قلنا كالمزاج الممتزج من هذه القوى الثلاث. وأما قوة العدالة فهي في ضبط قوة الغضب والشهوة تحت إشارة الدين والعقل. واضح لماذا إشارة الدين والعقل؟ باعتبار الحجة الباطنية والحجة ماذا؟ والحجة الظاهرية. فالعقل النظري الآن جاء إلى دور هذه القوى في النفس. فالعقل النظري منزلته منزلة المشير الناصح. هذا العقل النظري ما عنده قدرة على أن يأمر وينهى ويسمع له أبدا، فقط يشير. وإلا بعض الأحيان إذا سمع كلامه يكون أميرا، إذا لم يسمع كلامه يكون ماذا؟ ها؟ ها؟ مو فقط بعض الأحيان مو فقط لا يسمع كلامه، وإنما يؤخذ ماذا؟ يؤخذ أسير. كم من عقل، في كلمات أمير المؤمنين، كم من عقل أسير عند هوى أمير. هسه هذا الأسير أنجزه ولا يقولوا له ببالا الآن هذا الحرام أريد أنجزه أنا، طريقهم ما دا أجده، طريقهم ما دا أجده. فالعقل مسؤول أن يجد الطريق إلى الحرام، وحيث أن العقل فوق الشيطنة، فبعض الأحيان يكون الإنسان فوق ماذا؟ فوق الشيطان. يعني الشيطان يريد يوحي إليه لا يستطيع بهذه الطريقة، يبقى حائر، هذا شلون قدر هذا العمل الحرام يسويه وهو لم يلتفت إليه. وكم له من مثال. فالعقل النظري منزلته منزلة المشير الناصح، وقوة العادل، يعني الله سبحانه وتعالى لو كان معطي للشيطان عقل اطمئنوا أنه ما كان أحد يستطيع أن يفلت من أحابيل الشيطان. ولكن مشكلة الشيطان أنه عقل عنده لو ما عنده، لا ما عنده، لذا القرآن يعبر عنه وكان كيد الشيطان ضعيفة. فتشوف وضعنا وين واصل، اللي هذا الضعيف شنو ده يلعب بنا كما يشاء. شوف وضع وين واصل، احنا وضعنا وين واصل، وإلا الشيطان. فلهذا يوم القيامة عندما يعترضون عليه يقول لا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنا كل اللي سويت لكم، وقفت من بعيد قلت لك هالشكل أشوف تركض تجي أنت، أنا لا أخذت إيديك لا أخذت رجليك لا غمضت عيونك أبدا، من بعيد دعوتكم ها فاستجبتم لي. أصلا بعضهم ماتي أنا كل شيء ما راويته، بس دزيت رسالة قلت يا بترى أكو شيء شغلة، شوف قام يركض ويجي مولا. وقوة العادل هي القوة التامة، مراد من العقل العقل العملي بقرينة قوله ماذا؟ فالعقل النظري. مراد من القوة العادل هنا مراد مو العدالة الكبرى، وإنما العقل العملي بقرينة قوله والعقل، فالعقل النظري وقوة العادل باعتبار العقل المدبر هو يحاول أن يعدل. وقوة العادل هي القدرة، هي القدرة التامة. هي شنو هذه عندكم؟ وهي بلي، وهي القدرة التامة، بلي منزلتها منزلة المنفذ. هذه إشارة إلى مبنى من؟ إشارة إلى مبنى بهمنيار، إذا يتذكروا الإخوة في التحصيل قلنا بأنه يقسم العقل النظري إلى العقل إلى نظري وعملي. مرادا من النظري هو المدرك، أما مرادا من العملي هو ماذا؟ هو المنفذ، هو المدبر، لا المدرك لما ينبغي ولا ينبغي. هذه حكمة ماذا؟ هذه حكمة عملية مو عقل عملي. قال وقوة العدل وهي القدرة التامة منزلتها منزلة المنفذ والممضي لأحكامه، يعني لأحكام العقل النظري وإشاراته. أما وقوة الغضب والشهوة هما اللذان تنفذ فيهما الحكم والإشارة. المشكلة كل المشكلة أين؟ ها؟ في هذه القوة الشهوية والقوة ماذا؟ والقوة الغضبية، اللي أحكام العقل النظري بواسطة العقل العملي لابد أن تنفذ في حق من؟ في حق الشهوة وفي حق الغضب. وهما يعني الشهوة والغضب، وهما كالكلب والفرس للصياد. وهذه نقطة مهمة، يعني الإخوة اللي يريدون أهمية أو معرفة الوقوف على بعض هذه المطالب بإمكانهم الرجوع إلى مقدمة جامع السعادات، إلى مقدمة جامع السعادات الجزء الأول صفحة 61، هناك تحت عنوان فصل النفس وأسماؤها وقواها الأربع يقول والفائدة في وجود القوة الشهوية كذا، والفائدة في وجود القوة الغضبية كذا. يقول القوة الشهوية فائدتها بقاء البدن، وإلا إذا الله سبحانه وتعالى لم يكن يجعل اللذة في هذا الطعام الذي تأكله، بينكم وبين الله من منا كان يسعى لتحصيل الطعام؟ كان يبقى هكذا إلى أن يموت، إنما يسعى لتحصيل الطعام حتى ماذا؟ حتى يلتذ. نعم يترتب على ذلك الغرض النهائي من أكل الطعام، وهو أن هذا البدن يبقى سالم الذي هو آلة النفس، لأن النفس هي ماذا؟ وإن كانت مجرد ذاتا ولكنها جسمانية فعلا مادية تحتاج إلى البدن. أما وجود القوة الغضبية يقول أن يكسر الثورة الشهوية، لأنه بعض الأحيان هذه الغضبية تسمع كلام من العاقلة لو ما تسمع كلام شهوية ما تسمع كلام من العاقلة، فلا بد أن يسلط عليها كلب النفس التي هي ماذا؟ التي هي الغضبية، تثير فيها الحمية، أساسا هذا مو مناسب لك، لا تقول بهذا، لا تعمل بهذا. هذا تأثير الغضبية على من؟ تأثير الغضبية على الشهوية. يقول ويقهرهما عند انغمارهما في الخداع والشهوات وإصرارهما عليهما، لأنهما لتمردهما لا تطيعان العاقلة بسهولة، بخلاف الغضبية فإنهما تطيعانها وتتأدبان بتأديبها ماذا؟ بسهولة. توضيح مفصل هناك. يقول ولذا قال افلاطون في صفة السبعية والبهمية بهيمية، اما هذه فصفتها كذا اما تلك. وهذه الامثلة المضروبة هنا كاملا موجودة في كلمات المشائين في هذه المسألة. قال بالي وهما يعني الغضبية والشهوية، وهما كالكلب والفراس. الكلب بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الغضبية، والفرس بمنزلة الشهوية للصياد، فإن الصياد كما يحتاج إلى الكلب المعلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الفرس السريع حتى يوصله إلى المطلوب. وهما كالكلب والفرس للصياد، حيث ينبغي أن يكون في الحركة والسكون والقبض والبسط والأخذ والترك مطيعين ماذا؟ مطيعين له، أي للعاقل، مطيعين له، منقادين ماذا؟ لحكم له. هذه طبعا للصياد الذي هو العاقل، التي هي العاقلة للصياد، منقادين لحكم الصياد. لذا الغضبية مهمة، ولكن بشرط أن تكون وظيفته كالكلب المعلم، وهو أنه لا يتصرف إلا بإذن ماذا؟ إلا بإذن المولى. وأما قوة الغضب فيعبر عن اعتدالها بالشجاعة، والله تعالى يحب الشجاع. فإن مالت الشجاعة هذه القوة، فإن مالت إلى طرف الإفراط سمي تهورا، وإن مالت إلى النقصان سمي ماذا؟ جبنا. وقلنا هذه كلها أوصاف للقوة، هذه مرتبطة بالخلق. يعني الشجاعة ليست هي الفعل الخارجي الذي يقوم به الشجاع، لا، الشجاعة ملكة في النفس آثارها تظهر في الواقع الخارجي. قال بالشجاع والله كذا، وإن مالت إلى النقصان سميت جبنا. ويتشعب من اعتدال قوة الغضب وهو الشجاعة، يتشعب منها ماذا؟ خلق الكرم والنجدة والشهامة والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار وغير ذلك اللي ممكن الرجوع فيها إلى الأبحاث الأخلاقية. وأما إفراطها، إفراط القوة الغضبية، فيحصل منه خلق التهور إذا كانت في جانب التقصير، في جانب الإفراط مو في جانب النقص. بلي أيضا بلي كرم كرم كرم حقيقة كرم إن شاء الله. هذا في البحث الأخلاقي بعد، أساسا كلها مرتبطة بالكرم، بالكرامة وبالكرم، مو الكرم المادي. مؤخر راح ذهنك أقول رجع الكرم إلى الشجاعة. البلي هو صحيح شنو هو؟ ترجعون كثير من الأمور إلى الكرم وين يرجع؟ لأن عند قوة ثلاثة، قلوا شهوية لو غضبية لو عاقلة، هو وين يرجع؟ ومو من العاقلة، بعد عملي ويرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الشهوية اللي مرتبط بالعفة؟ لا، ويرجع إلى كثير، بل كل الأشياء ترجع إلى ماذا؟ إلى الكرم، ولكن الكرم إلى ماذا يرجع؟ يرجع إلى الشجاعة. قال وأما إفراطها يعني إفراط القوة الغضبية، فيحصل منه خلق التهور والصلف والبذخ والاستشاضة والكبر والعجب ونحو ذلك من الأخلاق الذميمة. وأما تفريطها فيحصل منه الجبن والمهانة والذلة والخساسة وضعف الحمية على الأهل وعدم الغيرة وصغر النفس ونحو ذلك اللي تفاصيلها أنا بعضها أشرت إليه في هذا كتاب التقوى في القرآن. وأما الشهوة اللي هي من القوى في النفس، يقول فيعبر عن اعتدالها ماذا؟ بالعفة، وعن إفراطها بالشرف، وعن تفريطها بالخمود. فيصدر من العفة ماذا؟ السخاء والحياء والصبر والمسامحة والقناعة والورع وقلة الطمع والمساعدة، ويصدر عن إفراطها ماذا؟ الحرص والوقاحة والتبذير والرياء والهتك والمجافة يعني الجفاء. وعن تفريطها، هاي الجملة واقعة، لأنه قال عن ويصدر عن إفراطها، هاي العفة كذا، وعن تفريطها يصدر ماذا؟ الملق، يكون متملق، الملق والحسد والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك. جيد جدا، هاي الجملة خليها بذهنك. هذه يقول والملق وعن العفة، يعني وعن تفريط العفة يصدر ماذا؟ يصدر التذلل للأغنياء واستحقار ماذا؟ واستحقار الفقراء. خب إذا صار الإنسان وإنك لعلى خلق عظيم، بعد يمكن أنه إذا جاءه الأعمى يفعل كذا، وإذا جاءه الغني يفعل كذا، أو هذني لا ينتجمان بعد. أحسنتم. إذن بنص القرآن الكريم أساسا لا يمكن أن تكون، بغض النظر عن الروايات، قبل الوصول إلى الروايات، الروايات تقول القرآن يقول يفسر بعضه ماذا؟ يفسر بعضه بعضا. بعد أن ثبت أن الرسول الأعظم هو على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، هذا على مستوى الحكمة بالمعنى الأول، وعلى مستوى الحكمة بالمعنى الثاني، ويعلمه الكتاب والحكمة، وكان فضل الله عليك عظيما، بعد يمكن أن يصدر منه ما يخالف الحكمة بالمعنى الأول والحكمة بالمعنى الثاني أو لا يمكن؟ وإذا صدر بعد خلق عظيم أو ليس خلقا عظيم، يعني إما أن ترفع اليد عن ذيك الآية وإما أن ترفع اليد عن هذه الآية. والجواب أن آية إنك لعلى خلق عظيم نص في رسول الله، أكو شك في ذلك؟ ولكن آية عبس وتولى نص أو متشابهة؟ فإذا عندنا محكم في القرآن، وهو ماذا؟ وهو إنك لعلى خلق عظيم، وعندنا ماذا؟ متشابه في القرآن وإرجاع. وقد أمرنا بمقتضى آية سورة العمران أن نرجع المتشابهات إلى ماذا؟ إلى المحكمات. لا يستطيع أحد أن يدعي واقعا أنك لعلى خلق عظيم متشابه، أما عبس وتولى ماذا؟ محكم، لأنه دليل على أن عبس وتولى متشابهة وقوع هذا الاختلاف الشديد بين ماذا؟ بين المفسرين. ولكن لم يقع اختلاف في أنك لعلى خلق عظيم، هي ماذا؟ هي من اختصاصات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا وجه جديد لدفع أن عبس وتولى متعلق بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولم أجد من عرض لهذه النقطة، لعله موجودة ولكن أنا ما رأيت. وأما قوة العقل والحكمة فيصدر عن اعتدالها حسن العادل والتدبير. طبعا هذه كلها مرتبطة ماذا؟ بالبعد العملي، يعني هذا العقل العملي والحكمة ماذا؟ العملية. وأما قوة العقل والحكمة فيصدر عن اعتدالها حسن العدل والتدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي. هذا معناه أنه لابد هذه قوة العقل نرجعها إلى النظري، والحكمة نرجعها إلى ماذا؟ نرجعها إلى العملي، حتى تستقيم عبارة صدر المدلهين، وإلا إذا ما لم يفعل ذلك شوي أكو تهافت في الأمثلة التي ذكرها، والأمر سهل. قال وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخبايا آفات النفوس. وأما إفراطها، إفراط القوة، فتحصل منه الجربزة والمكر والخداع والدهاء، ويحصل من ضعفها، يعني ضعف قوة العقل اللي معناه أنه يتكلم ماذا؟ يتكلم عن الحكمة بالمعنى الأول، ويحصل من ضعفها البله والحمق والغباوة والانخداع. فهذه هي رؤوس الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة المعبر عنها في حديث عذاب القبر للمنافق برؤوس التنين، لأنه في بعض الروايات في عالم البرزخ إذا وضع الإنسان في قبره سلط الله عليه 99 تنينا، بس في بعض الروايات هذا المعنى موجود. طبعا في قبال هاي 99 تنينا اللي هو الخلق الذميم، إن لله تعالى 99 ماذا؟ خلقا، من أحصاها دخل ماذا؟ دخل الجنة. وتلك الأخلاق اللي هي ماذا؟ الذميمة، أيضا هناك 99 ماذا؟ خلقا ذميما، من جمعها فهو في الدرك الأسفل من النار، تلك في درجات الجنة وهذه في دركات الجحيم. قال ومعنى حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. معنى حسن الخلق بعد ما هو؟ يقول الاستقامة التامة في هذه القوى، يعني أن يكون تماما له تمام الاستقامة في القوة المدركة، تمام الاستقامة في القوة الشهوية، تمام الاستقامة في القوة الغضبية، تمام الاستقامة في العدالة الكبرى. عند ذلك يكون ماذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. هسه هذه إذا اتضحت هذه، عند ذلك وقد ينفتح لنا فتباب جيد، هذا بعد أيضا لأهل المنبر، فتباب جيد لقوله أشبه الناس فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. هذه جيبها إلى القرآن، عد انظر مقامات علي الأكبر سلام الله عليه. قال: ومعنى حسن الخلق في جميع أنواعها الأربعة وفروعها هو التوسط، وأنا أتصور هو أي أفضل هذا البحث من أنه نذهب يمينا ويسارا حتى نثبت عصمة ولا نثبت عصمة. هذا البحث هو أعلى من درجة أنه معصوم أو ليس بمعصوم، إلا ذاك بحث معصوم، لو معصوم لا يوجد فيه عليه دليل. أما هذا البحث أيضا ثابت في كلمات الإمام الحسين، وله أصل ماذا؟ وله أصل قرآني. على أي الأحوال، قال: في جميع أنواعها الأربعة وفروعها هو التوسط بين الإفراط والتفريط والغلو والتقصير، فخير الأمور ماذا؟ فخير الأمور أوسطها، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولكنه كما تعلمون بأن هذه معرفة متى يكون الإنفاق إسرافا ومتى يكون تقتيرا، ترى هذا ما موكول إليك، وإنما موكول إلى من؟ موكول إلى من هو الصراط المستقيم. فلذا إذا أنفق كل طعام البيت وبقي جائعا ثلاثة أيام، هذا لا يقال له هذا من أنه ماذا؟ هذا من الإسراف، لا أبدا، هذا لابد أن يؤخذ ممن؟ من المعصوم. وقال: أشداء على الكفار وحماء بينهم، ومهما انحرف بعض هذه الأمور عن الاستقامة إلى أحد الجانبين فبعد لم تتم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو بعثت ماذا؟ بمكارم الأخلاق. ومما يجب أن يعلم، فهذه فذلكة مفيدة وجيدة، ومما يجب أن يعلم، هذه الفذلكة يبين فيها أننا لابد أن نميز بين قوة النفس وبين شرف النفس، فإن بينهما عموم وخصوص من وجه. يعني قد يكون الإنسان شريفا وقويا، وقد يكون قويا ليس بشرف، ليس له شرف، وقد يكون شريفا وليس له قوة، هذه ممكنة كلها. خب، ما هو المراد من الشرف هنا؟ ليس المراد منه الشرف الاعتباري ولا الاجتماعي ولا الأخلاقي، وإنما المراد من الشرف هو الدرجات الوجودية، يعني أنه في القرب الإلهي شريف، في درجات القرب الإلهي هذا أشرف، يعني قاعدة إمكان الأشراف اللي قرأناها في محلها هناك. ماذا فسرنا الشريف والأشرف؟ ما فسرنا الشريف بالشرف الأخلاقي، بالشرف الاعتباري، بالشرف الاجتماعي، لا، وإنما فسرنا الأشرف ماذا؟ بالقرب والبعد ماذا؟ عن المبدأ سبحانه وتعالى. إذن قد النفس تكون شريفة، شريفة يعني ماذا؟ يعني من حيث القرب الإلهي قريب من الله، ولكنه من حيث البدن هو ضعيف، فهو قوي أو ليس بقوي؟ وليس بقوي. إذن من حيث الشرف شريف، ولكن من حيث القوة ماذا؟ ليس بقوي. وقد يكون العكس، وقع أن النفس قوية جدا والبدن قوي جدا، ولكنه قريب من الله لو عدو لله، يمكن أن يكون عدوا لله قوي، ولكنه ليس ماذا؟ ليس بقريب من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون ماذا؟ وقد يكون في كليهما، كما في أبي الفضل العباس سلام الله عليه، أنت في هذا الوجود المقدس والمبارك، أنت هم تستطيع أن تجد شرف النفس، وهم أن تستطيع أن تجد ماذا؟ قوة النفس وقوة البدن، وكلماته سلام الله عليه في هذا المجال واضحة الدلالة على شرفها أولا وعلى قوتها في ذات الله ماذا ثانيا. قال: ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أن قوة النفس غير شرفها. لذا الحكيم السبزواري فتح حاشية قيمة عند هنا يقول: ولهذين أقسام كثيرة، وأن أقسامهما كثيرة، فنفس قوية في العقل فقط، ونفس قوية في الخيال فقط، ونفس قوية في الحس فقط. شوف واقعا معاوية كان قويا لو ضعيفا، مو في بدنه، في خداعه وفي حيله كان ضعيف لو قوي، واقعا قوي جدا قوي. مولانا عمرو بن العاص انسان ضعيف لو قوي، قوي جدا، ولكن قوي ماذا؟ في الشيطنة مو في العاقلة، في الشيطنة كان. لذا عندما قيل لأمير المؤمنين قال: تلك هي الشيطنة، هذا الذي عندي ورع تقوى، ولكن الذي عنده ماذا؟ شيطنة مو عاقلة، هي مرتبطة بالواهمة. قال: فنفس قوية في العقل فقط، ونفس قوية في الخيال فقط. عموم الشعراء إذا ما عنده قوة خيال قوية يستطيع أن يكون شاعرا أديبا أو لا يستطيع؟ أصلا أحسنه أكذبه كما ورد. لماذا؟ باعتبار أنه لا بد أن يلفق بين هذه الصور أو المعاني الموجودة حتى أن يستخرج ماذا؟ يستخرج صور جديدة، فلا بد أن يكون قويا في الخيال. لذا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الرسالة التي كتبها وعهد على نفسه، عاهد الله أن لا يقرأ قصة في حياته، لأن هذه القصة تحتاج إلى ماذا؟ إلى الخيال حتى تدرك وتقوي قوة الخيال في الإنسان. وإذا يريد الإنسان أن يكون فيلسوفا لابد أن يضعف ماذا؟ يضعف الخيال. ونفس قوية في الحس فقط، ونفس قوية في الثلاثة فقط بلا شرافة. بعد ونفس شريفة، ولكنه في الحس ضعيف، في الخيال ضعيف. نفس شريفة في القرب الإلهي قريب من أولياء الله، ولكنه في الخيال هو وضع شنو؟ واقعا لا يستطيع أن يبدع ماذا؟ أن يبدع صورا خيالية كما يبدعها الشاعر القدير على ذلك. ونفس جامعة بين القوة والشرافة، إما في الغاية فيهما، يعني جامعة وصلت إلى الدرجات العلى، وإما في التوسط فيهما، أو في إحداهما في الغاية وفي الأخرى في التوسط، وعشرات الأقسام يمكن استخراجها من قوله ماذا؟ هذا المعنى. ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أن قوة النفس غير شرفها كما أشير إليه، هذا أشير إليه في المجلد الثامن تقريبا. وكل منهما قد يزيد في الآخر، يعني قد يجتمع أحدهما ماذا؟ مع الآخر، فتكون النفس شريفة وماذا؟ وقويا. وقد يتفق لوازمهما، مو لوازمها، وقد يتفق لوازمهما، يعني لوازم القوة والشرف. أما أن الآن يبين بعض المصاديق لشرف النفس دون القوة، لقوتها دون الشرف. يقول: أما أن كلا من شرف النفس وقوته قد يزيد في الآخر، مو على الآخر، بقرينة ما تقدم منه يزيد في الآخر. وأما أن كلا من شرف النفس وقوته من شرف النفس وقوته قد يزيد في الآخر، فلأن الشجاعة مثلا قد تصدر لكبر النفس. واقعا شجاع، لماذا شجاع؟ لأنه نفس أبيه، مو بالضرورة أنه مؤمن بالله، لعله ماركسي لا يؤمن بالله، ولكن نفس تقبل الذل أو لا تقبل الذل، ولا تقبل كثير من ثوار العالم تجدهم أنه نفسهم تقبل الذل أو لا تقبل، فنفس أبية ولا تقبل الذل، ولكن مو بالضرورة أن تكون قريبة ماذا؟ من الله. قال: وقد يصدر، فلأن الشجاعة قد تصدر لكبر النفس واحتقار الخصم واستشعار الظفر بالخصم. أما مرة أخرى يصدر ماذا؟ لا، يصدر لشرف النفس، لشرف النفس والترفع عن المهانة والذلة كما قال الفيلسوف والأولى كان يقول كما قال عابس مثلا وقعا كما قال أصحاب الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام في كربلاء. هذه المقولات العظيمة اللي واقعا الإنسان الطبيعي اللي لم يقف على منطق هؤلاء واقعا يقول بأن هؤلاء عقلاء لو مجانين. ووجدت رواية في هذا المعنى، لأن أنا وجدت بعض الأخوان الإخوة يقولون يعني شنو ما معنى يعني حب الحسين جنن، يعني شنو يعني شنو يعني الإنسان واقعا هذا مجنون مو عاقل. وجدت رواية عن الإمام الصادق أو الإمام الرضا الآن مو بذهني، قال عليه أفضل الصلاة والسلام لو خرج أبو ذر وسلمان والمقداد وعمار الآن ورأوكم أنتم شيعتنا لما قبلوكم شيعة لنا، هذول ما يقبلوكم، أما ولو رأيتموهم لقلتم مجانين، وإلا آخر وآخر. هذا الانقياد إلى هذه الدرجة هذا مو عقل هذا، لأنه في بعض الروايات عندنا أن سلمان عندما كان يمشي كان يضع قدمه في نفس الموضع الذي كان يضع أمير المؤمنين قدمه. فلهذا عندما تجد كنت أتي إلى بستان أو كذا، خصوصا في البستان اللي كان أمير المؤمنين يشتغل فيه، عندما كنت تأتي ما تجد آثار أقدام شخصين، بل تجد آثار قدم ماذا؟ أقدام شخص واحد. لكن عندما كان يأتون يجدون ماذا؟ شخصين، أمير المؤمنين وسلمان. عندما كان يسأل كان يقول بلي علمني رسول الله أنه أنقاد لعلي حتى ماذا؟ حتى في وضع أقدامي. هسه شوفوا ذاك الانقياد وهذا الانقياد. على أي الأحوال، قال وقد يصدر شرف النفس والترفع عن المهانة والذلة كما قال الفيلسوف يعني أرسطوطاليس، النفوس الشريفة تأبى مقارفة، مو مقارنة، مقارنة ممكن التصحيح بس هي الكلمة مقارفة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، تأبى مقارفة الذلة وترى حياتها في ذلك موتها. عجيب، هاي رواية نص من رواية هذه، وهو أنه الموت في حياتهم مقهورين والحياة في موتهم ماذا؟ قاهرين. وترى حياتها في ذلك موتها وموتها فيها ماذا؟ حياتها. فإن كانت من قوة النفس، فإن كانت من قوة النفس، يعني إذا فرضنا أن الشجاعة صدرت من الإنسان على أساس قوة النفس، يقول هنا لابد أن تكون تحت أوامر الحكمة، بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الثاني، وإلا قد يصدر منه ما لا ينبغي، لأن المفروض أنه هذا ما قائم على أساس الشرافة، وإنما قائم على أساس ماذا؟ قوة النفس، هذه الشجاعة. قال فإن كانت الشجاعة من قوة النفس فلا بد في هذه الشجاعة من الحكمة. يا حكمة، هذه الحكمة بالمعنى الثاني، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لا الحكمة بالمعنى الأول، لأن الشجاعة من هذا الوجه، يعني من وجه قوة النفس لا من وجه شرافة النفس، لأن الشجاعة من هذا الوجه عبارة، مو عبادة، عبارة عن مطاوعة النفس غريزتها العقلية الحكمية في الإقدام والإحجام. والجبن إذا كان من قوة النفس ماذا؟ هذا الشجاعة إذا كان من قوة النفس، وقد يكون ماذا؟ جبانا من قوة النفس، يعني منشأه ماذا؟ ضعف النفس. والجبن بناء على هذا الوجه، وهو أن تطاوع في الإحجام ولا تطاوع ماذا؟ في الإقدام. هسه منشأ هذا الجبن ماذا يكون؟ يقول منشأه إما الجهل وإما الضعف متضعيف. يقول وذلك يعني إذا صارت النفس جبانة من هذا الوجه الذي مرتبط بالقوة مو بالشرف، قال إما أن يكون منشأ الجبن جهلا، وإما أن يكون منشأ الجبن ماذا؟ ضعفا. أما والتهور الذي يكون من قوة النفس يعني من هذا الوجه، والتهور هو أن تطيع في الإقدام ولا تطاوع في الإحجام، وهو أي التهور لازم لقوة النفس مع ماذا؟ مع جهلها. فلهذا أنت تجد بعض الناس واقعا إقدامهم في غير محله، وما هو منشأه؟ ضعف النفس؟ لا مو ضعف النفس، وإنما منشأه عدم وجود الحكمة بالمعنى الثاني يعني جهل النفس. وأما أن القوة والشرف قد يتفقان في اللوازم، هذه محل الاجتماع. يقول فتلك مثل حب الرئاسة، هذه متفق في البشر مولانا، لا يريد الشرف لا يريد قوة مولانا. أساسا من لوازم النفس الإنسانية ماذا؟ حب الرئاسة وحب المقام وحب ماذا؟ وحب الجاه. قال وأما أن القوة والشرف قد يتفقان في اللوازم فتلك مثل حب الرئاسة في النفس الشريفة وفي النفس القوية الجاهلة، لأنه إذا صارت النفس القوية حكيمة بعد تكون ماذا؟ ها؟ بعد تكون شريفة. أما إذا كانت النفس قوية وجاهلة ومع ذلك تحب ماذا؟ تحب الرئاسة، يتفقان هنا. فإن الجاهل القوي يعني قوي النفس لجهله يظن بنفسه كونه أهلا لما ليس أهلا له، لأنه لا يمكن أن يكون إمام الناس وهو ماذا؟ وهو لا يتحلى بالأخلاق الحسنة. وإن كان قوي النفس يتصور أنه بمجرد قوة النفس هذا كافي. فإن الجاهل القوي لجهله يظن بنفسه كونه أهلا لما ليس أهلا له، ولقوة نفسه يقدم على ماذا؟ يقدم على الرئاسة، على طلب الرئاسة. هسه الآن هذا مرتبط بحب الرئاسة. أما غنى النفس أيضا كذلك، فإن النفس إذا كانت قوية تكون غنية بنحو، وإذا كانت شريفة تكون غنية ماذا؟ بنحو آخر. يعني المنطلقات كاملا تختلف وقد تتفق النتائج، يعني يعين الضعيف يعين الفقير، ولكن لماذا إذا كان للقوة بلا شرف فمن انطلاقة معينة ومن داعوية معينة، وإذا كان شريفا من غير قوة يكون بداعوية وانطلاقة أخرى؟ فإذا اجتمع أن كان قويا وشريفا بعد هذا نور على نور. قال وغنى النفس قد يكون غنى النفس لقوتها وعلمها بالقدرة على رفع الحاجات في أوقاتها. أما وقد يكون غنى النفس ماذا؟ لشرفها وقلة التفاتها إلى الموجود واهتمامها بالمفقود، يعني وقلة اهتمامها ماذا؟ بالمفقود. لا الموجود بالنسبة إليها مهم، ولا طلب المفقود بالنسبة إليها ماذا؟ مهمون. أما وفقر النفس، هذه فقر النفس بعد ماذا؟ في قبال ماذا؟ غنى النفس. يقول أيضا المنطلقات تختلف، وفقر النفس كذلك قد يكون لضعفها وظنها الفقد عند الحاجة، وقد يكون ماذا؟ ها؟ لخستها واحتقارها. هذا النص اللي قرأته هو اللي موجود في المباحث المشرقية، هذه واحتكارها موجودة نسخة بدل، هسه صدر المتألهين ناقل نسخة بدل، وإلا المتن في المباحث المشرقية هي ماذا؟ واحتقارها، وهو أنسب بقوله لخستها، يعني لكون النفس حقيرة. وقد يكون لخستها واحتقارها. والعدالة أيضا تختلف، فإن العدالة لقوة النفس شيء منطلقاتها، والعدالة لشرف النفس ماذا؟ شيء آخر في منطلقاتها. والعدالة لازمة لشرف النفس خصوصا مع القوة، والجور لخستها. بعد الوقت انتهى وما طلب ما به شيء إن شاء الله، غدا الفصل الثالث، والحمد لله رب العالمين.